الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، عليك توكلنا. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى وكل بعباده كتبه يحصون عليهم سيئاتهم وحسناتهم، ويكتب على العباد الأفعال، فما من شيء يفعله العبد من صغيرة أو كبيرة إلا وأحصاها الله عز وجل عليه، ويسأله سبحانه وتعالى عنها. وإحصاء الله عز وجل على عباده إحصاء ليعلموا لا ليعلم، فإن الله سبحانه وتعالى يحصي عليهم بالكتبة وبالحفظة، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى محصن ليعلم، وإنما ليقيم الحجة على عباده حتى لا يعاندوا، لأن الإنسان خصيم وصاحب جدل. فأراد الله عز وجل أن يقيم عليهم حجته. والله سبحانه وتعالى يحشر عباده جميعا المؤمن والكافر، يحشرهم كما ولدتهم أمهاتهم حفاة عراة غرلا، وذلك لا ينشغل أحدهم بالآخر، وذلك لهول المقام وهول المفزع. ولهذا لما استعظمت عائشة عليها رضوان الله تعالى ذلك قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأمر أعظم من ذلك لشدة الكرب والفزع والخوف من المآل والعاقبة. وما ذكره المصنف رحمه الله هنا، يقول: الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، يعني القيلولة وهي ما يكون بعد وما يكون بعيد صلاة الظهر، وقيل القيلولة ما يكون قبل الظهر. وقوله وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى، يعني إن شاء يسر على عبده حسابه وإن شاء عسره. فالله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على عبده بما يشاء من سرعة وعجلة، وبما يشاء يعسر الحساب بتأخيره وتأجيله، وكذلك أيضا تشديده على عبده. وما من أحد من العباد يناقش الحساب إلا ويعذب بمناقشته للكرب الذي يجده، لما جاء في الخبر قال: من نوقش الحساب عذب. نعم. قال رحمه الله: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يحبرون. وهنا في ذكر الجنة والنار قال: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، بأفضل الكرامات يحبرون. ونعيم الجنة على نوعين: نعيم حسي ونعيم معنوي. ما كان من النعيم الحسي ما يمتعون به من مأكل ومشرب ومنكح ومسكن وغير ذلك مما يهيئه الله عز وجل له. والنعيم المعنوي ما يجدونه من لذة معنوية من المنظور أو المسموع، من المنظور أو المسموع، وهذا ليتم النعيم، ليتم النعيم ويكمله الله عز وجل لعباده سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد جعل ما في الجنة مغاير لما في الدنيا، فليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فخمر يشابه الخمر باسمه، والطلح يشابه الطلح باسمه، والزعفران يشابه الزعفران باسمه، واللبن يشابه اللبن باسمه، تتشابه من جهة الأسماء ولكن تختلف من جهة الحقيقة. وذلك لأن الله عز وجل يقول كما في الحديث الصحيح في الصحيح قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني أنهم لم يروا ذلك من قبل. وهذا إذا كان مخلوق الآخرة الذي يتنعم به الإنسان ليس له مثيل في الدنيا، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وأما بالنسبة للحساب الذي يكون من الله عز وجل لعباده، نجمله على نوعين. النوع الأول حساب يكون بحق الله سبحانه وتعالى، أي بين العبد وبين ربه في حقه جل وعلا، وذلك ما يقصر به العبد في جنب الله سبحانه وتعالى من التقصير في الواجبات وفعل المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها، وحقها يتعلق بحقه جل وعلا، وذلك كشرب الخمر فهو منكر لازم، وكذلك أيضا الزنا ما لم يكن في ذلك بغي وتعدي ما يسمى بالاغتصاب هو محرم لازم لله عز وجل، يكون بين الاثنين كل واحد بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ما يكون من الأمور المحرمة التي تكون بالتراضي، وذلك مثلا من الربا والقمار وغير ذلك، لا يكون ذلك في ذلك حقوق بين العباد، ولكن هو حق لله سبحانه وتعالى. كذلك التفريط في الواجبات، وذلك بترك شيء من الصلاة أو التقصير فيها أو ترك الصيام أو غير ذلك مما أوجبه الله عز وجل، وذلك حق لله سبحانه وتعالى. الفصل في ذلك يكون بين العبد وبين ربه. وأما سره وعلانيته فالله عز وجل يفضح من شاء من عباده ويستر من شاء من عباده. فربما ستر عبده ولم يبد سيئته لأحد إلا له، ومنهم من يفضحه الله عز وجل بسيئته. وأولى ما يهتك الله عز وجل ستره في ذلك أناس منهم الذين يجاهرون بحرمات الله سبحانه وتعالى، ومنهم الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، وذلك من المنافقين وأضرابهم، يظهر الله عز وجل أمرهم يوم القيامة. وأما من جهة زمن حسابهم فإنهم يحاسبون قبل دخول الجنة والنار، يحاسبون بذلك قبل دخول الجنة والنار، لأنهم بسيئاتهم وحسناتهم يتمايزون بالمقام في الجنة والنار فيما يتعلق من حق الله سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني الحقوق التي تكون بين الآدميين، فالله سبحانه وتعالى قضى ألا يغفرها للعبد يوم القيامة إلا إذا أداها الإنسان لصاحبها في الدنيا أو تحلل من صاحبها في الدنيا. فأما بقية المكفرات ذلك بالاستغفار والتوبة والحسنات التي تذهب السيئات والمصائب والهموم، هذه لا تأتي على حقوق بني آدم. فمن أخذ مالا من أحد أو ضربه أو قتله فذلك حق بين الآدميين، هذا حق بين الآدميين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فليتحلله منها من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. يعني أن الله عز وجل يجعل القضاء بين العباد يوم القيامة يتقاصون حقوقا كانت بينهم، كانت بينهم، لا يجري ذلك لا يجريه الله عز وجل تحت مشيئته سبحانه وتعالى، لأنه قضى في ذلك ألا يغفره لعبده إلا بأداء الحقوق إلى أهلها، كما جاء في الصحيح من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجماء. يعني لا بد من إعادة الحقوق في الدنيا لأهلها حتى تعود الحقوق في ذلك وينصف العباد. وما كان من حقوق بني آدم فيما بينهم فنقول إنه يكون على أحوال من جهة زمان القضاء فيه. ما كان من المشركين الذين قضى الله عز وجل عليهم، قضى الله سبحانه وتعالى عليهم الخلود في النار، فإن الله عز وجل ينصفهم في الحقوق التي بينهم في الدنيا قبل دخول النار، لأنهم يتمايزون من جهة شدة العذاب وخفته بناء على ذلك. والثاني من قضى الله عز وجل عليهم دخول الجنة من غير ولوج النار قبل ذلك، فهؤلاء يقضي الله عز وجل بينهم حقهم كذلك، لأنهم يتمايزون في مرتبة الجنة. الثالثة من قضى الله عز وجل عليهم من المؤمنين دخول النار ويخرجون منها إلى الجنة، هؤلاء لا يفصل الله عز وجل بينهم، لا يفصل الله عز وجل بينهم قبل دخول النار، وإنما يفصل بينهم في حقه اللازم له، ثم يفصل بينهم في الحقوق التي بينهم بعد الخروج من النار. وذلك لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصون حقوقا كانت بينهم، حقوق الدنيا يعني ما اقتصت لهم قبل دخول النار أجلت لهم إلى ما بعد الخروج من النار وقبل دخول الجنة، ثم يقتصون الحقوق لأنها تفرقهم مرتبة يوم القيامة. وأما من كان له حق من أهل النار على أهل الجنة، ومن كان له من أهل الجنة حق على أهل النار، فإن الله عز وجل يقضي عليه الحق قبل أن يدخلها. بمعنى إذا كتب الله عز وجل لأحد من أهل النار حق، من أهل النار حق لأحد من أهل الجنة، كتب له الجنة وذاك كتب له النار بموجب آخر، فالله عز وجل يقضي لهم قبل دخولهم الجنة وقبل دخولهم النار. وذلك لما جاء في حديث جابر بن عبد الله في المسند وأصله في الصحيح معلق، قال عليه الصلاة والسلام: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وعليه لأحد من أهل النار حق حتى أقص منه حتى اللطمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقص منه حتى اللطمة. قالوا: يا رسول الله، كيف وإنا نأتي الله عز وجل حفاة عراة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. يعني تقتصون حقوقا لا بالقصاص بالضرب أو القتل أو غير ذلك، أو بالأموال بالدنانير والدراهم، وإنما يبدلها الله حسنات وسيئات، يبدلها الله عز وجل حسنات وسيئات. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يؤجل بعض حقوق العباد الذين كتب الله عز وجل عليهم، كتب الله عز وجل عليهم دخول النار إلى ما بعد الخروج منها، حتى تكون في ذلك رفعة لهم في الجنة. أما الحقوق المتلازمة لصاحب جنة مع صاحب نار، فإن الله عز وجل يعيدها لأصحابها قبل دخول هؤلاء، وهذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق الحقوق التي كانت بينهم لأهل النار من أهل الجنة الذين كتب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يدخلهم في ذلك النار، فإذا محصهم بذنوبه التي من حقه جل وعلا تبقى الحقوق التي بينهم، يجعلها بعد ذلك في القنطرة التي تكون بين الجنة والنار، يتمايزون فيها بعد ذلك مرتبة في الجنة، فينقص هذا ويزيد هذا بحسب الحقوق. وبهذا نعلم أن ما كان من حقوق الآدميين قضى الله عز وجل ألا يغفره لصاحبه إلا بإعادة الحقوق إلى أهلها. ولهذا عظم حق الآدميين فيما بينهم على حق الله عز وجل الخاص سوى الشرك، لأن حق الآدميين مبني على المشاحة لا مبني على المسامحة، وحق الله عز وجل مبني على المسامحة لعظم رحمته سبحانه وتعالى. وأعظم الحقوق التي تكون بين المؤمنين فيما يظهر هو حق النبي في مقابل حق غيره، وحق المجاهد على القاعد كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ومن خلف غازيا في أهله فخانه فيهم أوقفه الله عز وجل على حسناته يوم القيامة، فيقال له: خذ منها ما شئت، فما ظنكم، يعني ما ظنكم أنه تارك من ذلك، والأمر في ذلك مشاحة. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يباين بين حقوق العباد بحسب مراتبهم ومنازلهم، فحق الأب على أبيه من جهة المال ومن جهة التعدي عليه يختلف من العدوان على الأخ، والعدوان على الجار القريب يختلف عن الجار البعيد، كما أن الزنا بحليلة الجار يختلف عن الزنا بحليلة الأبعد فإنه أعظم، كما أن الوقيعة في نساء المحارم يختلف في الوقيعة في نساء الأبعدين، وإن كان في جنسه واحد، وإن كان في جنس العمل واحد. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يحترز في حقوق الآدميين قدر وسعه وإمكانه، فإنه لا بد من قضائها يوم القيامة، وقضاؤها يكون فيما يستهلكه من عمر الإنسان من أعمال وطاعات يفعلها لسنوات يذهب بها رجل واحد بسبب حق من الحقوق، إما حق مالي أو حق في عرضه أو حق في دمه، فالاحتراز في ذلك مطلب. فإن الله عز وجل عدل، ولو نفذت حسنات الإنسان وما بقي عنده شيء فالله يرجع إلى سيئات الإنسان ويعطيه بمقدارها كما جاء في حديث المفلس في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، ويأتي وقد ضرب هذا، انظروا لا يوجد فيها شيء من حقوق الله الخاصة، كلها حقوق عامة بين الناس، يأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يكن لديه حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار. وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى وإنصافه، بل لكمال عدل الله جل وعلا أن يجعل الحقوق بين المخلوقين شاملة للبهائم، شاملة أيضا للبهائم في القصاص فيما بينها، مع أنها ليست مكلفة برسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك أن هذه الأمور مدركة بالطبع، وهذا دليل على شدة وازع الطبع وقوته وأثره في باب التكليف وعدم العذر. نعم. قال رحمه الله: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة. وهنا يقول: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون. مسألة النظر إلى الله سبحانه وتعالى هي من المسائل المهمة، وهي أيضا من المسائل القطعية عند السلف في ظواهر النصوص من الكتاب والسنة، أن نظر المؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مقطوع به، وهذا محل اتفاق عند أهل السنة، لا يختلفون في ذلك. والأدلة في ذلك كثيرة مستفيضة متواترة من الكتاب والسنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والله سبحانه وتعالى أيضا جعل النظر إليه هو الحسنى والزيادة، وأيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث جرير بن عبد الله قال: إنكم ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر، هل تضامون في رؤيته؟ فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الرؤية بالرؤية. وأما بالنسبة لرؤية الله سبحانه وتعالى فهي على مسألتين: المسألة الأولى الرؤية الدنيوية، الرؤية الدنيوية. قد حكى الدارمي رحمه الله إجماع الصحابة على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، وثمت قولان في هذه المسألة روية في ذلك عن عبد الله بن عباس وعائشة. عائشة عليه رضوان الله تعالى تقول كما جاء من حديث مسروق عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، وروي أيضا من غير هذا الوجه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. أما ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فإنه جاء عنه أنه قال إنه رأى ربه. جمع بعض العلماء بين هذين القولين أن ابن عباس رأى قال بالرؤية القلبية، وهي رؤية المنام، وليست رؤية اليقظة، فإن رؤية اليقظة منتفية، فالسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى ما جعل قدرة في البشر لرؤيته جل وعلا. ولهذا موسى لما قال لربه أرني أنظر إليك قال الله سبحانه وتعالى: لن تراني، ذلك السبب في هذا أنه ليس في الإنسان قدرة في وطاقة كونه الله عز وجل عليها في الدنيا يستطيع معها أن يرى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قادر سبحانه وتعالى على أن يري نفسه من شاء من عباده، ولكن أن يغير قدرة البشر عما هم عليه، ليروا الخالق، سبحانه وتعالى. ولهذا نقول رؤية الله جل وعلا، رؤية العباد لله سبحانه وتعالى في الدنيا ليست محالة من جهة الإمكان، ولكنها محالة من جهة خلقة الإنسان على ما هو عليه. فإذا غير الله عز وجل خلقة الإنسان وأعطاه قدرة فإنه يرى الله سبحانه وتعالى بإذنه سبحانه. وأما المسألة الثانية وهي الرؤية في الآخرة، فذكرنا أن أهل السنة يتفقون على أن الله عز وجل يرى في الآخرة، واختلفوا في مسائل. المسألة الأولى في رؤية المشركين والمنافقين لربهم، منهم من قال إنهم يرون الله عز وجل ثم يحجبون عنه، تشديدا في العذاب والعقاب، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والإنسان يحجب عن الشيء إذا رآه أو تمكن منه. وأما الأصل من جهة عدم رؤيته وعدم قدرته على ذلك لا يوصف بأنه حجب عنه، ولكن نقول إن الحجب ممكن أن يكون لمن لم يمكن من جهة الأصل، وهذا أيضا له وجه من جهة اللغة. ويعللون في ذلك أن ألم وعذاب الحجب أنه عظيم جدا على الإنسان، ولا ينعم الإنسان بشيء قد حجب عنه مما يراه من الخير. قالوا: وذلك أن الله سبحانه وتعالى يري عبده المشرك في قبره منزلته من الجنة لو أنه أطاع الله، ثم يحجبه عنها ويريه منزلته في النار لأنه عصى الله سبحانه وتعالى. فكانت رؤيته للنعيم في قبره حسرة لأنه يحجب عن ذلك، وفي ذلك ألم شديد، بخلاف الإنسان الذي يوعد بشيء ثم لم يره، فيرى شيئا آخر من العقاب، حينئذ فإن العذاب عليه يكون يسيرا. جمهور السلف وكذلك أيضا أهل السنة على أن المشركين لا يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة، لا يرون الله عز وجل في الآخرة. وثمة قول ثالث في هذا أن المؤمنين والمنافقين يرون الله سبحانه وتعالى، وثم يمنع المنافقون من ذلك من رؤية الله، من رؤية الله سبحانه وتعالى. ومن المسائل التي وقع فيها خلاف في الزمن الذي يرون فيه الله عز وجل ويتجلى لعباده على اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. نعم. قال رحمه الله: في نعيم دائم مقيم، ولا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما. هنا يقول في نعيم مقيم، في نعيم دائم مقيم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى كتب الخلود على أهل الجنة والخلود على أهل النار، الخلود على أهل النار، خلافا لمن ما بعض المعتزلة والجهمية الذين يقولون بأن الجنة والنار تفنى، وذلك لأنهم يأخذون بجملة من اللوازم، وهذه اللوازم أنهم كما يقولون بوجود حوادث لها بداية، فإنهم يقولون بوجود حوادث لها بأنه لا بد لها من نهاية، لا بد لها من نهاية. وإذا قالوا بفناء الجنة والنار فإنهم يقولون بفناء المؤمنين، بفناء المؤمنين والكافرين. وهذه من المسائل أيضا الكلامية التي يتكلم فيها العلماء في مسألة الحوادث، في مسألة الحوادث، وأنه لكل حادث محدث، وأن العالم محدث، وإذا كان محدث فإنه ثمة بداية، إذ أنه لكل حدث بداية، فكان قبله لا شيء. ويتكلمون أيضا على مسألة تسلسل الحوادث، وأن الحوادث تتسلسل، وأن الحادثة الواحدة لها بداية ونهاية ولكنها تتحول، وهذا ما يسمى بحركات الكون وسكناته. وخلاف السنة والجماعة في ذلك بين الأشاعرة وبين المعتزلة معلوم، تفرع عنه التزام بعض المتكلمين من الأشاعرة في هذا الباب، فأخذوا باللزوم، أخذوا باللزوم حينما قالوا أن لا يوجد حوادث ليس لها ابتداء، لأنه لا بد من بداية للحوادث كلها، وقالوا إذا التزموا بذلك فإنهم لا بد أن يلتزموا بالنهاية، فإنهم لا يقولون بشيء لا بداية أنه له بداية محددة ثم يقولون بالنهاية بلا نهاية، فلا بد أن يلتزموا بهذا في الطرفين، فحين التزموا بهذا في الدنيا والتزموا بذلك أيضا في الآخرة. ومنهم من لا يلتزم بهذا فيلتزم بأنه وجود حوادث، بوجود الحوادث، وأن هذه الحوادث لها أعراض تطرأ عليها، وهذه الأعراض حادثة، وأن هذه الحوادث لها محدث، وأن الإحداث في ذلك له بداية، ولا يوجد حوادث ليس لها ابتداء، فيجعلون ذلك في البداية لا يجعلونه في النهاية، لا يجعلونه في النهاية. ولكن نقول إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتاب خلود أهل الجنة والنار في آيات كثيرة، وذكر أيضا خلود، وذكر الله سبحانه وتعالى بقاء أهل المؤمنين أهل الإيمان في النعيم، وبقاء أهل الكفر في الجحيم، والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك سبحانه وتعالى، فلا يعلل ذلك بالنظريات السببية الدنيوية فيما يراه الإنسان من إدراك الحس وتقلبات الزمان التي ينظر إليها بعقله، ثم يريد أن ينزلها على قدرة الله سبحانه وتعالى الكاملة التامة في هذا الأمر. وهذا أيضا من الأصول التي وقع فيها صراع بين الأشاعرة وبين الفلاسفة، بين الأشاعرة وبين الفلاسفة، فإن الفلاسفة يقولون بأن الحوادث ليس لها ابتداء وليس لها انتهاء، فنظرهم الأشاعرة في هذا فقالوا إن العالم محدث وحادث، وكل حادث لابد له من محدث، فأثبتوا هذا الأمر، ثم بعد ذلك رجعوا بنظرياتهم التي ناظروا فيها الفلاسفة والملحدين، رجعوا في هذه النظريات وهذه القواعد إلى النصوص الشرعية فارتدوا، ثم قاموا بكثير من قواعد الإحداث ونقضوها وابتدعوا كثيرا من الأقوال، وجرى عليها كثير من متأخريهم فقدموا العقل في ذلك على النقل. نعم. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. وهنا في قوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، نقول من أمارات ودلائل الخلود والبقاء في الجنة والنار أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالموت على هيئة كبش ثم يذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل النار خلود ولا موت ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، يعني أنهم يبقون على ما هم عليه، يعني يخلدون في هذا. وهل الاتيان بالكبش بالموت صورة كبش يكون قبل خروج أهل الإيمان منها أم يكون ذلك بعده؟ الظاهر والله أعلم أنه يكون بعده، لأن الخطاب في ذلك يلزم منه الخلود على ما هم عليه، يعني بكل من بقي من أهل النار، فيخرج أهل الإيمان، ثم بعد ذلك يكون في ذلك الخلود الدائم لأهل الجنة والخلود الدائم لأهل النار. نعم.